يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله عن مصطلح الفرد. والفرد من التفرد، هذا المصطلح جاء من كلمة أو من التفرد. يقول البيقوني رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. البيت يحتاج إلى شيء من التفصيل، فسأعيد شرحه بعد أن أشرح مصطلح الفرد بنوع من التبسيط. الفرد ينقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي. فرد مطلق وفرد نسبي. عندما تكلمنا هنا عن أنواع الحديث من حيث عدد الأسانيد في الدروس الأولى، ذكرنا العزيز والمشهور. قلنا أن العزيز هو مروي اثنين، يعني العزيز جاء من طريقين. قلنا أن البيقوني قال مروي اثنين أو ثلاثة، لكن المشهور عند أهل العلم حاليا أنه مروي من طريقين فقط، أما الثلاثة يسمى مشهور عند غالب العلماء. إذن الذي روي من طريقين هذا يسمى عزيزا، والذي روي من ثلاث طرق فهذا يسمى مشهورا، أو أربع طرق هو المشهور عند البيقوني، لكن قلنا أن المتعارف عليه عند أهل العلم اليوم أن المشهور هو الذي روي من ثلاث طرق، يعني له ثلاثة أسانيد. والعزيز له إسنادان، لكن لو كان له إسناد واحد فقط فهذا فرد، فرد أو غريب، فرد أو غريب. لكن الفرد، أو عندما نقول له إسناد واحد، لا يشترط أن يكون له هذا الإسناد بهذه الطريقة فقط، وإنما هذا الذي سميناه الأول قد يروي عنه الذي اسمه الثاني، وقد يروي عنه غيره. قد يروي عنه هنا راو، ويروي عن هذا الراوي راو، ويروي عنه راو، لكن لا يكون لهذا الحديث إلا إسناد واحد. لماذا؟ لأن هذا الذي سميناه الأول هو وحده، من أي طريق جئنا لو روى عنه عشرة هذا الشخص، لو روى عنه عشرين، لكن دائما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا هذا الشخص. من أي طريق نأتي بالحديث لا يمر إلا من طريق هذا الشخص، فيبقى له إسناد واحد لأنه مر من طريق هذا الشخص، فهذا إسناد واحد، تمام؟ فهذا يسمى الحديث الفرد أو الحديث الغريب أو الفرد المطلق، لأن هناك فرد نسبي. لكن إذا قلنا فرد، إذا قلنا الحديث هذا فرد، فنقصد الفرد المطلق، لكن الفرد النسبي نقول أنه فرد نسبي. سنبين الاصطلاح بعد قليل، لكن الفرد هو الذي روي من إسناد واحد. يعني هنا مثلا رواه صحابيا، وعن الصحابيان رواه تابعي، وعن التابعي رواه ثلاثة، وكثرت بعد ذلك. لكن من أي طريق جئنا من هنا أو جئنا من هنا أو جئنا من هنا، من أي طريق جئنا سنمر من عند شخص واحد فقط، فهذا حديث فرد، هذا له إسناد واحد، لا يمر إلا من طريق هذا الشخص، فهذا حديث فرد مطلق. من أينما جئنا سنمر من طريق شخص واحد، لا يمكن أن نصل إلى هذا الحديث من غير طريق هذا الشخص، فهنا نقول أن هذا الحديث فرد مطلق أو غريب. غريب لأنه رواه راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ولهذا يقول البيقوني: والفرد ما قيدته بثقتي. هل يشترط للفرد أن يقيد بثقة، أن يمر من طريق ثقة؟ لا، لكن يبدو أن ذلك لضرورة الشعر فذكر الثقة، قد يكون هذا ضعيف، كثيرا ما يكون ضعيف الذي يتفرد بالحديث، وكثير وأحيانا يكون وضاعا كذابا أي شيء، لكن لا يشترط أن يكون ثقة، هذا ليس شرطا. فمجرد أن يتفرد شخص برواية الحديث نقول عن الحديث أنه فرد أو نقول عنه أنه غريب أو فرد مطلق، لأن الفرد النسبي يختلف. شوف الآن طبعا هذا الحديث هنا في المثال رواه أكثر من صحابي، لكن عنهما رواه تابعون واحد، هنا لم يختلف الأمر، بقي الحديث فردا، رواه صحابي واحد، بقي الحديث فردا وبقي الحديث غريبا. لكن ما الفرق؟ هنا نقول تفرد به فلان الصحابي وتفرد به فلان التابعي، هذا فقط الفرق. هنا نقول تفرد به فلان التابعي فقط. طبعا تفرد الصحابي برواية الحديث يعني لا يؤثر على صحة الحديث، لكن تفرد التابعي ينظر إلى حال التابعي إن كان ثقة أو لا. طبعا طيب هنا نتكلم عن الفرد النسبي، قلنا الحديث الفرد تفرد من أينما جئنا نريد أن نصل إلى هذا الحديث لابد من أن نمر من طريقي من عند شخص واحد. هنا هذا الحديث قد نرويه من طريق سالم عن ابن عمر، قد نرويه من طريق الحسن عن أبي هريرة، أو من طريق ثابت عن أبي هريرة. فالحديث هذا ماذا يسمى؟ هذا عزيز، لأن له أكثر من إسناد، إسنادان له، فهذا عزيز وليس غريبا. الحديث عزيز وليس غريبا وليس فردا مطلقا. لكن ماذا أو ما موضوع الفرد النسبي؟ الآن عن أبي هريرة رواه الحسن البصري ورواه ثابت، كلاهما رويا عن أبي هريرة، لكن عن ابن عمر لم يروه إلا سالم. فهنا نقول لم يروه عن ابن عمر إلا سالم، أو تفرد سالم بروايته عن ابن عمر، تفرد سالم بروايته عن ابن عمر. فإذن هنا كان فردا نسبيا بالنسبة لابن عمر تفرد سالم، لكن الحديث بحد ذاته هو عزيز وليس فردا. طيب عن أبي هريرة لا، لم يتفرد، رواه الحسن ورواه ثابت من قيس، إذن لم يتفرد أحد عن أبي هريرة، لكن عن ابن عمر تفرد سالم. فهنا يقول أو قصر على روايتي، يقصد بذلك الفرد النسبي بروايته عن ابن عمر تفرد شخص، بروايته عن ابن عمر تفرد شخص واحد. طيب ما قصة الجمع هنا؟ ما قصة الجمع هنا؟ قد يكون الطريق، انسى كلمة صحابي أو تابعي، قد يكون الطريق مثلا لو جئنا بحديث مثلا قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه إلا الأنصار، وعن الأنصار كثر عشرات مثلا، رواه أربعة من الأنصار، أربعة هذا الحديث، هذا الحديث رواه أربعة من الأنصار، أربعة صحابة كلهم من الأنصار، فنقول هذا الحديث رواه الأنصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا جمع، تفرد به جمع، جمعتهم صفة واحدة. طبعا هذا لا يعد فردا ولا يعد غريبا، لكن قد نقول، قد نقول مثلا هذا الحديث لم يروه إلى الكوفيون، هذا الحديث لم يروه إلى البصريون، هذا الحديث لم يروه إلى المكيون، إلى آخر ذلك. فهم جماعة تجمعهم صفة واحدة، رووا الحديث، الحديث من أينما جئنا يمر من طريق جماعة، هذه الجماعة تجمعهم صفة واحدة. طبعا هذا يفيد في العلل، في موضوع العلل، يعني مبحث شديد أو قوي نوعا ما أو عميق إن صح التعبير هذا المبحث. أما بشكل عام الآن يعني قد لا يجد الدارس فائدة من لماذا، يعني ما الفرق إذا كان رواه الكوفيون أو البصريون أو كذا، طالما أنهم جمع. طيب الآن هنا ذكرت مثالا، ماذا يعتبر هذا الحديث؟ بداية هل يعتبر غريبا؟ لا، لأن له أكثر من إسناد. هل يعتبر عزيزا؟ نعم، لأنه له إسنادان. هل يعتبر مشهورا؟ لا، لأن له إسنادان فقط. طيب إذن هو ليس فردا، لأنه ليس غريبا، فهو ليس فردا مطلقا، لكن هناك عن عائشة تفرد الأسود فنقول أنه عن عائشة لم يروه إلا الأسود، فهناك تفرد نسبي. أيضا عن سفيان الثوري لم يروه إلا إسحاق، فهناك تفرد نسبي عن سفيان الثوري، هناك تفرد نسبي عن الأعمش، لكن عن حبيب بن ثابت لا، رواه اثنان فلا يوجد تفرد عن حبيب. عن أبي العالية تفرد أيوب، وعن أيوب تفرد إسماعيل ابن علية. ما فائدة معرفة التفرد؟ طبعا فائدة معرفة التفرد فائدة كبيرة جدا، من أساسيات علم الحديث، لأن الحديث إذا روي من طريق مثلا هذا التابعي فقط وكان هذا التابعي ضعيفا فالحديث مقطوع بضعفه. إن كان الحديث مثلا لو كان هذا التابعي ضعيف الحفظ فالحديث هذا ضعيف، لأن ضعيف الحفظ هذا تفرد بروايته. لكن لو عن هذا الصحابي رواه شخص آخر تابعي آخر فنقول أن هذا التابعي لم يتفرد بروايته ورواه آخر بنفس الرواية، لا يوجد فرق بين روايتيهما، إذن رواية هذا صلحت. قد يكون هذا فيه أيضا نوع من الضعف في الحفظ، فنقول أن كلاهما روياه عن الصحابي فقويت رواية هذا برواية هذا. هذا أمر طبعا فيه تفاصيل، ليس الأمر بهذه البساطة يعني، لكن نعم كمثال هكذا. الفرد النسبي ينفع بموضوع النكارة، سنتكلم عن الحديث المنكر لاحقا، أو الحديث الشاذ نتكلم عنه لاحقا، ونفهم بشكل جيد فائدة التفرد. هنا مثلا هذا ماذا نسميه؟ نسميه حديث غريب وحديث فرد في تفرد مطلق، لم يروه إلا وائل بن حجر، ولم يروه عنه إلا كليب، ولم يروه عنه إلا عاصم، فهناك تفرد وتفرد وتفرد، تمام. وهناك تفرد نسبي مسدد روى عن بشر، بشر لم يروي عنه إلا مسدد، فهذا تفرد نسبي. وأظن الأمر أصبح واضحا، وإلى هنا نختم، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.